بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في هذا الكتاب إلى القاعدة السابعة من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله في بداية الكتاب، وقد بدأ في قواعد في أسماء الله تعالى، وهذه هي القاعدة الأخيرة من القواعد في أسماء الله تعالى، وهي القاعدة السابعة. قال: القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. إذن هذه القاعدة تكلم فيها الشيخ رحمه الله عن الإلحاد في أسماء الله تعالى، ثم قال: الإلحاد هو الميل بها عما يجب فيها، وذكر أنواعه. ونقول إن الإلحاد في اللغة هو الميل، الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه قول اللحد في القبر، اللحد في القبر، وذلك لأنه مائل إلى جانب منه، فاللحد يكون في القبر لأنه يميل إلى جانب من القبر. وأما الإلحاد في أسماء الله تعالى فهو الميل بها عما يجب فيها. إذن هذا بالنسبة للقاعدة السابعة، يتكلم فيها الشيخ عن الإلحاد في أسماء الله تعالى، والإلحاد هو الميل عما يجب فيها. ثم ذكر أربعة أنواع من أنواع الإلحاد. فالنوع الأول، أولا نذكرها باختصار ثم نقرأ بعد ذلك القاعدة. أول أنواع الإلحاد هو أن ينكر شيئا منها، يعني من أسماء الله تعالى، أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. هذا هو النوع الأول من أنواع الإلحاد، أن ينكر شيئا من أسماء الله تعالى أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. والنوع الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. هذا هو النوع الثاني، أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. والنوع الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. والنوع الرابع أن يشتق من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام. إذن هذه أربعة أنواع من أنواع الإلحاد. النوع الأول أن ينكر شيئا من أسماء الله تعالى أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم عندما أنكروا أسماء الله تعالى وصفاته، وبعضهم ينكر الأسماء ويثبت الصفات على الاختلاف في أنواع ما يلحدون فيه. وقد ذكرنا هذا في العقيدة الواسطية، ذكرنا قول هذه الطوائف في العقيدة الواسطية، فمنهم من ينكر أسماء الله تعالى، ومنهم من ينكر صفات الله تعالى، ومنهم من ينكر أسماء الله وصفاته، ومنهم من ينكر الأسماء ويثبت الصفات، ومنهم من ينكر الأسماء والصفات ولا يثبت إلا سبعا أو أكثر من ذلك. فهذا كله يدخل في النوع الأول، وهو أن ينكر شيئا، أن ينكر، وهو أن ينكر شيئا من أسماء الله تعالى أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. والنوع الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. فمن قال إن لله يد كأيدينا أو سمع كأسماعنا فقد ألحد في أسماء الله تعالى وصفاته، ولهذا قال أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. والنوع الثالث من أنواع الإلحاد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، فالنصارى يسمونه بالأب، والفلاسفة يسمونه بالعلة الفاعلة، هذا كله يدخل في هذا النوع. النوع الرابع أن يشتق من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام، كمن يشتق العزة من العزيز واللات من الله، فهذا كله يدخل في هذا النوع وهو الرابع. نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، كما قلنا لكم قبل قليل، منهم من ينكر أسماء الله وصفاته، ومنهم من ينكر الأسماء ويثبت الصفات، ويوجد أنواع غير هذه أو غير التي ذكرناها. ثم قال وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها، وهذا واضح. قال الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، كما لو قال لله يد كأيدينا، لله سمع كأسماعنا، فهذا يدخل في هذا النوع. فأسماء الله تعالى أيها الإخوة لها معاني لا تماثل صفات المخلوقين. ثم قال وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. إذن من قال إن لله سمع كأسماعنا أو لله يد كأيدينا فقد دخل في هذا النوع، فصفات الله تعالى تليق به سبحانه وبحمده. قال الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، فهذا نوع من أنواع الإلحاد. وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. فإذا كان المخلوق أيها الإخوة لا يحب أن تسميه بغير اسمه، فالله عز وجل ينزه عن هذا كله، فلا تسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه. قال الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء الأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، ف فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به. إذن لا يجوز لك أن تشتق أسماء من أسماء الله عز وجل الخاصة به، لا يجوز لك أن تشتقها للمخلوقين. قال لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى. إذن كما أن الله عز وجل مختص بعبادته وحده لا شريك له، فكذلك هو مختص بأسمائه الحسنى. فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، وهذا نوع من أنواع الإلحاد. ثم قال في نهاية هذه القاعدة: والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعلى هذا لا يجوز لنا أن نلحد في أسماء الله تعالى، وعرفنا معنى الإلحاد. ثم قال: ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، أي من أنواع الإلحاد ما يكون شرك، ومنه ما هو دون ذلك. انتهى رحمه الله من القاعدة السابعة والأخيرة من القواعد التي كتبها في أسماء الله تعالى. بعد ذلك سيذكر الشيخ رحمه الله قواعد في صفات الله تعالى، بعدما ذكر سبع قواعد في أسماء الله تعالى، يبدأ الآن بذكر سبع قواعد في صفات الله تعالى. قال: القواعد في صفات الله تعالى. ثم قال: القاعدة الأولى. هذه هي القاعدة الأولى من القواعد في صفات الله تعالى. قال: صفات الله تعالى كلها صفات كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذن هذه هي القاعدة الأولى، جميع صفات الله تعالى صفات كمال، لا يمكن أن يوجد صفة من صفات الله عز وجل فيها نقص، لا يمكن هذا. فصفات الله تعالى صفات كمال لا نقص فيها، وهذا هو أمر متفق عليه بين طوائف المسلمين. جميع طوائف المسلمين يتفقون بأن صفات الله تعالى صفات كمال، فلا أحد من الطوائف يقول إن صفات الله تعالى فيها نقص، لا أحد يقول هذا، وإنما يقولون إن صفات الله تعالى كلها صفات كمال. ولكن اختلفوا في تحقيق هذا الكمال، هذه الطوائف اختلفت في تحقيق الكمال، فكيف نصف الله تعالى بصفات الكمال؟ هذا هو موطن الخلاف بين الطوائف. والحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة الذين عملوا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم جمعوا بين إثبات الصفات وبين نفي المماثلة، وهذا هو الحق، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، بخلاف الطوائف الأخرى فقد ظلت في تحقيق صفة الكمال. فهذه القاعدة نقول فيها: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثم قال: كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. هذه أمثلة على صفات كمال يتصف بها الله عز وجل، هي صفات معقولة يوصف الله بها عز وجل لأنها صفات كمال. قال: وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. الله عز وجل يوصف بصفات الكمال، والدليل على ذلك أولا السمع، وثانيا العقل، وثالثا الفطرة. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أدلة على أن الله تعالى يتصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. أما بالنسبة للسمع، قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. إذن هذا هو الدليل الأول من القرآن على أن الله تعالى يتصف بصفات الكمال. الشاهد قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل يوصف بالوصف الأعلى، وهذه هي صفات الكمال. ثم قال: وأما العقل. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. هذا هو ملخص القاعدة أو ملخص الدليل الثاني. الدليل الثاني من العقل، ونحتاج للدليل العقلي لأن بعض الناس كالملاحدة مثلا لا يعترفون بكتاب الله، فنرد عليهم عقلا. ومع ذلك أيها الإخوة نقول إن الأدلة العقلية لا نحتاج إليها، وذلك لأن القرآن والسنة مليئة بالأدلة العقلية، فلا نحتاج إلى أن نبتكر أدلة عقلية. فاقرأ كتاب الله تعالى واقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد أدلة عقلية على هذا. المهم نقول إن الدليل العقلي على أن الله عز وجل يتصف بصفات كمال، نقول إنه ما من موجود إلا وله صفة، كل موجود يتصف بصفة. هذه الصفة قد تكون صفة كمال وقد تكون صفة نقص. ما من موجود حتى المخلوق يتصف بصفات، قد تكون هذه الصفات قد تكون الصفات صفات كمال وقد تكون صفات نقص. فإذا كان الله عز وجل هو الذي يوصف بالصفات بهذه الصفات، فإن الثاني باطل في حقه، بمعنى أن صفة النقص باطلة في حق الله عز وجل، وعلى هذا لم يتبقى إلا صفة الكمال. فالله عز وجل موجود سبحانه وبحمده، وكل موجود لا بد أن يتصف بصفة كمال أو بصفة نقص. وصفة النقص بالنسبة لله عز وجل باطلة، بمعنى أن الله عز وجل ينزه عن صفة النقص، إذن لم يبقى إلا صفة الكمال. ولهذا قال: وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: هذه سيذكر الشيخ رحمه الله أدلة عقلية من القرآن تدل على بطلان ألوهية الأصنام. قال: فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لا أحد أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذا كان المعبود لا يستجيب لك إذا دعوته، فكيف تدعوه؟ إذن هو يتصف بصفة نقص، هذا المعبود الذي تعبده من دون الله عز وجل ولا يسمع دعاءك ولا يستجيب لك يتصف بصفة نقص. ولهذا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذن الذي يدعى من دون الله وهو لا يخلق، هذه صفة نقص، لا يستطيع أن يخلق، هذه صفة نقص، وهو ميت وليس بحي، هذه صفة نقص. فالله عز وجل بين بطلان عبودية هذه الأصنام لأنها تتصف بصفات نقص. ثم قال: وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يحاج أباه ويقول: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. والذي لا يسمع ولا يبصر يتصف بصفات نقص، والله عز وجل ينزه عن هذه الصفات. فالله عز وجل يسمع سبحانه وبحمده ويرى. قال: وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إذن هذا هو الدليل العقلي، نقول إن كل موجود لا بد أن يكون له صفة، وهذه الصفة إما صفة كمال وإما صفة نقص، والله عز وجل ينزه عن صفات النقص، فلم يبق إلا صفات الكمال. ولهذا هذه الآلهة التي تدعى من دون الله تتصف بصفات نقص، فلا تستجيب لمن دعاها ولا تخلق، وإنما تخلق وهي أموات غير أحياء. وفي الآية الثالثة قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، وهذه صفة نقص، والله عز وجل ينزه عن هذا كله. ثم إنه قال رحمه الله: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. فإذا كان المخلوق يتصف أيها الإخوة بصفات الكمال، فالخالق أولى سبحانه وبحمده. انتهى من الدليل العقلي على أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال. بعد ذلك انتقل إلى الفطرة، قال: وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته، وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى. الفطرة هذا هو الدليل الثالث على أن الله تعالى يتصف بصفات الكمال، وهو أن النفوس مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، ولا تحب ولا تعظم ولا تعبد إلا إذا كان يتصف أو إلا من كان يتصف بصفات الكمال، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ثلاثة أدلة أيها الإخوة على أن الله تعالى، على أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال، من السمع ومن العقل ومن الفطرة. ثم قال: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى. صفات النقص أيها الإخوة ينزه الله عز وجل عنها. ثم ذكر أمثلة على صفات النقص، قال: كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، فالله عز وجل ينزه عن هذا. واستدل على هذه الأشياء أو على هذه الصفات قال لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالآية الأولى فيها نفي صفة الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت لأنها صفة نقص، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، نفى الله عز وجل عنه النسيان لأنها صفة نقص، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، نفى عنه سبحانه وبحمده صفة العجز، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، نفى الله عز وجل عنه الصمم والعمى سبحانه وبحمده، ولهذا قال: أم يحسبون أنا لا نسمع، فالله عز وجل يسمع سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فالله عز وجل نزه نفسه عن صفات النقص والتي منها العمى والصمم والموت والجهل والنسيان. ثم قال رحمه الله: وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لما قالت اليهود إن يد الله تعالى مغلولة قال الله عز وجل عنهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فاستحقوا اللعنة على قولهم هذا. قال: وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سنكتب، قال وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وصف الله عز وجل بصفة نقص والعياذ بالله،

والعجز والعمى والصمم. القسم الثاني الثالث القسم الثالث هي صفات كمال في حال ونقص في حال أخرى. صفات كمال في حال وصفات نقص في حال أخرى، فهنا نثبتها في الحال التي يكون فيها كمال ولا نثبتها في حال النقص. مثال ذلك المكر، فنقول إن الله عز وجل، لا نقول إن الله عز وجل ماكر، وإنما نقول الله عز وجل يمكر بمن يمكر به، ولهذا قال ويمكرون ويمكر الله. صفة الكيد مثلا نقول إن الله عز وجل يكيد بمن يكيد به. إذن هذه الصفات لا نثبتها على الإطلاق ولا ننفيها على الإطلاق، وإنما نصف الله عز وجل بها في الحال التي يكون فيها الكمال وننفيها في الحال التي يكون فيها النقص. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بالنسبة لصفة الخيانة في آخر هذه القاعدة، هل هي من القسم الأول أو الثاني أو الثالث؟ الشيخ رحمه الله قال إن هذه الصفة وهي صفة الخيانة هي صفة ذم مطلقا لا يوصف الله عز وجل بها على سبيل الإطلاق، وعلل فقال لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، فالله عز وجل ينزه عنها. ولهذا لاحظ في الآيات السابقة قال صفات المقيدة تسمى بالصفات المقيدة، لاحظ قال ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. هذه صفات كمال في حال وصفات نقص في حال، فنصف الله عز وجل بها في حال الكمال إلا الخيانة. لاحظ ماذا قال، قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ولم يقل سبحانه وبحمده فخانهم، تعالى الله عز وجل عن ذلك، وإنما قال فأمكن منهم، وذلك لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان فهي صفة ذم مطلقة. ولهذا بعض العوام يقولون خان الله من يخون، وهذا لا يجوز، هذا محرم، لأن الله عز وجل لا يوصف بهذه الصفة فهي صفة ذم مطلقا. انتهى رحمه الله من القاعدة الأولى في صفات الله تعالى، ولعلنا نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.